بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما أحوجنا ولا سيما في مثل هذا الزمان إلى الاستغناء بالقرآن، وأن نفقه هذا الأمر العظيم. الزمان الذي عكفت كثير من الناس، وانحنت كثير من الرؤوس، وشغفت كثير من القلوب، وكبت كثير من الأبصار على أجهزة الجوال، وأدمنت النظر فيها نظراً أثر في كثير من الناس تأثيرات ليست بنافعة بل ضارة، من حيث الدين والخلق والسلوك، ومن حيث الصحة والعافية. وهذا حقيقة من الأمور التي يتألم لوجودها كثير من الغيورين والناصحين والمشفقين، لأن هذا الأمر سرى في كثير من الناس ولم يصبح لهذا القرآن من حياتهم نصيب، أو أصبح له النصيب القليل، لكنه في آناء الليل وأطراف النهار وجل أوقاته رامياً ببصره على هذا الجوال ينظر فيه نظراً من بعد نظر، وتأملاً من بعد تأمل، ويدخل من خلاله في متاهات، لأنه حينما يرمي ببصره على هذا الجوال ينظر فيه لا يزال يدخله من متاهة إلى أخرى. وكم كاد الشيطان للعباد من خلال هذا الجوال، محاسن الجوال أو منافعه لا حاجة للكلام عليها، لكن الكلام على المصائب العظيمة التي انجرت إلى كثير من الناس إناثا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا في أمور مؤلمة، حتى إن بعض الناس شغله هذا الجوال عن الفريضة، ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ويبقى مع جهاز الجوال مكبا ينظر إليه إلى أن تخرج الصلاة، إلى أن تخرج الصلاة. فريضة الله قائمة في بيوت الله ينادى إليها ثم تقام، ثم يصلي الناس وعينه على الجوال لا ترتفع منه، ونظره عليه لا يرتفع منه. وإذا كانت الفريضة ضيعت فما سواها يضيع من باب أولى. فما أحوجنا في هذا الزمان وكثرة هذه الملهيات وبخاصة هذا الجوال إلى أن نعرف قدر القرآن ومكانة القرآن ومنزلة القرآن العظيمة، حتى نعظم القرآن ونعنى به ويكون له من حياتنا النصيب الأوفى. ولو أن هذا الإكباب على الجوال نظراً إليه كان نظراً إلى القرآن كيف كانت حياتنا؟ نعم، لو كان هذا النظر والإكباب على الجوال الذي هو حال كثير من الناس، لو كان بدل ذلك نظر إلى القرآن وتأمل في القرآن وتدبر في القرآن لكانت حياتنا من أطيب ما يكون، زكاة وصلاحا واستقامة وهداية. لكننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وضيعنا وفرطنا وقصرنا وأهملنا. ولهذا هذه الرسالة تعد موقظة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الذي يسر لنا قراءتها والجلوس للإفادة منها أن ينفعنا بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن أمتك مختلفة بعدك. فقلت: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك. قول فصل وليس بالهزل، لا تختلقه الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ من كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. رواه أحمد. هذا الحديث الثالث في هذا الفصل، أي أن الفصل الذي في أن في بيان أن العلم كله في القرآن، أورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حديث ضعيف الإسناد، غير ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك مختلفة بعدك. فقلت: فأين المخرج يا جبريل؟ أين المخرج يا جبريل؟ قال: كتاب الله. كتاب الله أي هو المخرج، وهو النجاة، به يقسم الله كل جبار، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك. قول فصل وليس بالهزل، لا تختلقه الألسن أي لا يخلق مع كثرة الرد كما سيأتي في الذي بعده، ولا تنفنى عجائبه أي لا تنقضي عجائبه، فيه نبأ من كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. فالحديث ضعيف الإسناد، لكن في هذا الباب، باب المخرج من الفتن، يغني عنه ما جاء في السنن، حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، مثل ما جاء هنا قال: إن أمتك مختلفة بعدك، قال: اختلافا كثيرا. فكأنه قيل: ما المخرج؟ فأجاب دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل له: ما المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، من ابتغى الهدى أو قال العلم في غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق عن كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي. ومعنى حبل الله سببه الموصل إليه، ولا يخلق بفتح الياء وضم اللام وفتحها. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث عن علي رضي الله عنه، وهو كالذي قبله ضعيف الإسناد، لأن فيه وفي الذي قبله الحارث بن عبد الله بن الأعور فيه مقال، فالحديث غير ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه الصفات التي ذكرت للقرآن كلها صفات صحيحة، كلها صفات صحيحة لا ريب في صحتها واستقامتها. فذكر في صفات القرآن أنه حبل الله المتين، وسمي أو وصف بهذا الوصف بأنه حبل الله لأن الحبل هو ما يتوصل به إلى الشيء، ولهذا قال في شرحه حبل الله سببه الموصل إليه، فليمدد بسبب إلى السماء أي حبل. فحبل الله أي ما يتوصل به إلى الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوصل إلى الله إلا هذا القرآن، لا يوصل إلى الله إلا هذا القرآن. ووصفه بأنه الذكر الحكيم هذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالقرآن ذكر لأنه مذكر، وفيه الذكرى لمن انتفع به وتمسك به، والحكيم لأنه المحكم المتضمن للحكمة البالغة. ووصفه بأنه الصراط المستقيم، الصراط المستقيم مثل ما في الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمستقيم أي الذي لا عوج فيه، الذي يوصل إلى رضوان الله وجنته وكرامته سبحانه وتعالى. وقول من ابتغى الهدى أو قال العلم في غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة هذا يناسب قول الله تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، وكذلك قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وذلك لأن الأول فذكر ضلال الأول وتجبر الثاني، ذكر ضلال الأول في قوله يضل الله، وتجبر الثاني في قوله متكبر جبار. وذلك لأن الأول مرتاب ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره، والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقصمه الله. قال وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل، يجمعان العلم والعمل. وفي ذلك بيان أن كل علم ودين لا يطلب من القرآن فهو ضلال. و قوله وهو الذي لا تزيغ به الأهواء أي لا تميل عن الحق به، والمراد به أي باتباعه ولزومه والتمسك به، وإنما يحصل لها الزيغ باتباع المتشابه وترك المحكم وترك الأحاديث النبوية الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام المبينة لمعناه. وقوله ولا يسمع من العلماء، لأنه كلما نظر فيه تجددت له من المعاني والهدايات والبركة، بركة القرآن العظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك، فكلما نظر فيه ازدادت هذه الهدايات وبركات القرآن، فلا يشبع منه ولا يشبع من قراءته. وقوله ولا تلتبس به الألسن، أي لا تتعسر أو لا يتعسر عليها، ولا تتعسر عليه ألسن المؤمنين ولو كانوا من غير العرب. ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقوله لا يخلق عن كثرة الرد، أي لا يبلى بل باق على جدته وإن أكثر الإنسان من قراءته، فجدته باقية لا يبلى، أي باقي على جدته. أرأيتم لو أن الإنسان أعجبته قصيدة جزلة في معانيها وألفاظها وفصاحتها وقوتها، وقرأها مرة ثم قرأها ثانية ثم قرأها ثالثة ثم قرأها رابعة ثم خامسة، لا بد أن يأتي عليه ويمل منها، يمل منها. ولو أنه أيضا في قرأ خطبة أو كلاما لأحد من الناس مرة أو مرتين أو ثلاث لمل منه. أما هذا الكتاب العظيم لا يخلق مع كثرة الرد، أي باقي على جدته ولا يمل الإنسان، لا يحدث له ملل مهما قرأ وكرر، لا يخلق مع كثرة الرد، لأنه لا يزال في جدة وبقاء على جدته. وقوله وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هذا فيه أن القرآن كله عجب وآياته كلها عجب، لأنها خارجة عن قدرة البشر. من قال به صدق، لأنه أصدق القول، ومن أصدق من الله قيلا. ومن عمل به أجر، أي أثابه الله سبحانه وتعالى عظيم الثواب. ومن حكم به عدل، أي لا يقع في خلاف العدل ولا يقع في الظلم من حكم بالقرآن. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الحاصل أن طريق النجاة من صنوف الفتن بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والحديث وكذلك الذي قبله لا يثبتان عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الصفات التي ذكرت فيه للقرآن فكلها صفات صحيحة من حيث المعنى لا من حيث الثبوت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر أن القرآن اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من كتب الله السالفة، وفيه خمسة أحاديث. الأول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني أو قال المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين أو قال المثاني، وفضلت بالمفصل. رواه أحمد. والطوال بضم الطاء جمع طولا. قال رحمه الله: فصل في ذكر أن القرآن اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من كتب الله السالفة، أي المنزلة على الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، كالتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والصحف التي أنزلت على إبراهيم، وغيرها من الكتب المنزلة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي على كل رسول. وهذه الكتب المنزلة جاء فيها الهدى والنور والموعظة، لكن هذا القرآن الذي ختمت به هذه الكتب المنزلة اشتمل على ما لم تشتمل عليه هذه الكتب، وجاء مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه ومشتملا على ما لم تشتمل عليه. وهذا من ما فضل به نبينا عليه الصلاة والسلام وخص به، وخصائصه وفضائله كثيرة، فضل على الأنبياء بأمور، ومن هذا التفضيل العظيم بهذا القرآن الذي ختم الله سبحانه وتعالى به كتبه المنزلة فلا كتاب بعده. أورد في هذا خمسة أحاديث. الأول حديث واثلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة، مكان التوراة أي بدل ما في التوراة، مكان التوراة أي بدل ما فيها السبع الطوال، السبع الطوال. ولعل الأقرب في ضبطها بكسر الطاء، جمع طويلة. والسبع الطوال أولها البقرة، وآخرها الأنفال مع براءة، الأنفال مع براءة عدة واحدة. فهذه السبع الطوال قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني أو قال المئين. والمئين كل سورة تزيد على 100 آية، كل سورة تزيد على 100 آية. فأعطيت مكان الإنجيل أي بدل ما في الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين أو قال المثاني، والمثاني التي آيها أقل من 100. قال: وفضلت بالمفصل. هذا موضع الشاهد، وفضلت بالمفصل، هذا موضع الشاهد أن القرآن اشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب التي قبله. وفضلت بالمفصل، والمفصل هو اسم للسور القصيرة، لأن كل سورة كالفصل من الكلام، كالفصل من الكلام. أولها الحجرات، وقيل قاف إلى الناس، إلى سورة الناس، هذه يقال لها المفصل. والمفصل أيضا يقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورا ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهن؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فلا تأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. رواه أحمد. هذا الحديث مثل الذي قبله في الدلالة على أن القرآن اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من الكتب المنزلة، وهو صريح في هذا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك، يقول لعقبة بن عامر: ألا أعلمك سورا ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهن؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذه السور الثلاث يقال لها المعوذات، يقال لها المعوذات، ويطلق على قل هو الله أحد المعوذات، أو تعد من المعوذات تغليبا. فإذا قيل معوذات فالمراد هذه السور الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فمن شأن هذه السور الثلاث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإخبار عن فضلهن العظيم، أن ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهن. فهذه مما يدل على أن القرآن اشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب التي قبله. قال: فلا تأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها، إلا قرأتهن فيها. وهذا فيه أن هذه السور الثلاث حرز للمسلم، إذا قرأها فيكون في حفظ الله سبحانه وتعالى، ولا يضره شيء، ولا يضره شيء. وكان من شأن عقبة رضي الله عنه أنه ما ترك هذه الوصية منذ سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قال كما جاء في بعض روايات هذا الخبر: فما أتت علي ليلة منذ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن إلا قرأت بهن فيها، وحق لي ألا أدعهن وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعلمك بسكون العين. الثالث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. رواه أحمد. وهذا الحديث هو الحديث الثالث في هذا الفصل، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، أي عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والكنز هو النفائس الثمينة للغاية المدخرة. فيقول: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، أي عرش الرحمن، لم يعطهن نبي قبلي. وهذا موضع الشاهد، لم يعطهن نبي قبلي. فهذا فيه أن القرآن اشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب السابقة. وهذه الخواتيم لسورة البقرة أيضا جاء الأمر بقراءتها كل ليلة، كما في الصحيح: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، أي من الشر والأذى وأن يضره شيء، فهو يكون في حفظ الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم شأن قراءة هاتين الآيتين العظيمتين اللتين أوتيهما نبينا عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبله صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يفيدنا في الباب والاستغناء بالقرآن، فنعتني بقول الله أحد، نعتني بالمعوذتين، نعتني بهذه هاتين الآيتين اللتين من كنز تحت العرش، نحرص حرصا شديدا على قراءتهما كل ليلة مع التدبر والتأمل في معانيهما والتحقيق لهداياتهما من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمناجاة والسؤال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الرابع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل أم القرآن. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث الرابع في هذا الفصل، حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل أم القرآن، أي الفاتحة. الفاتحة، والفاتحة سميت أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواها القرآن تفصيلا، حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فعلوم القرآن كلها في الفاتحة. الفاتحة أجملت، والقرآن فصل، والقرآن فصل، فهي أم القرآن. وفي تتمة الحديث في مصادر تخريجه: وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهي السبع المثاني والقرآن الذي العظيم الذي أوتيته. فهذا كله من أوصافها، وأطلق عليها القرآن لأنها حوت ما حواه القرآن، وهذا يبين عظم شأن هذه السورة العظيمة. والشاهد من الحديث للفصل أنه ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل أم القرآن، هذا يدل على أن القرآن اشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب التي قبله. فهذا كله أيضا يفيدنا من جهة أخرى على أن تعظم عنايتنا بالقرآن وبهذه السورة التي لها فضائل خاصة فيه، مثل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذات ونحوها. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم، فسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. والنقيض بالقاف والضاد المعجمة صرير الباب إذا فتح. قال العلماء: وهذا تنبيه من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم على فضل الفاتحة وخواتيم البقرة. أكرم الله هذا الملك أن يبشر نبيه بهما بعد أن نزل بهما جبريل عليه السلام في أوقاتهما، فإن الفاتحة مكية اتفاقا والبقرة مدنية اتفاقا. وتوهم بعض العلماء أن الفاتحة نزلت مرتين. نعم. ثم ختم بهذا الحديث، ختم هذا الفصل بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوت من فوقه، يعني من جهة السماء. والنقيض شرحه المصنف بصرير الباب إذا فتح، فسمع صوت من جهة السماء نقيضا، أي فتح، صوت فتح باب، هكذا سمع صوت فتح باب، فرفع رأسه وقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. تأمل، باب من السماء يفتح لأول مرة، لم يفتح قبل هذا، وملك من السماء ينزل لأول مرة، بماذا نزل؟ قال: فسلم، أي هذا الملك الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فهذا الملك الذي ينزل لأول مرة من هذا الباب الذي يفتح لأول مرة نزل بالبشارة بالفضل العظيم لسورة الفاتحة والفضل العظيم لخواتيم سورة البقرة، نزل بالبشارة بالفضل، وإلا النزول بالتلاوة كان قبل ذلك. ولهذا ينبغي أن نعلم أن جبريل نزل أولا بالتلاوة قبل ذلك، نزل بتلاوة الفاتحة ونزل بتلاوة خواتيم سورة البقرة، ثم من بعد ذلك نزل الملك بالبشارة بالفضل العظيم، ما نزل بالتلاوة. الذي نزل بالتلاوة جبريل، لكن هذا الملك نزل بالبشارة بالفضل كما واضح في الحديث. وما أشار إليه المصنف بقوله توهم بعض العلماء أن الفاتحة نزلت مرتين، هذا خطأ، وإن أخذ من هذا الحديث، فهذا الحديث لم يفد أن هذا الملك نزل بالتلاوة، التلاوة نزل بها جبريل قبل ذلك، وإنما نزل بالبشارة. ولهذا قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وخواتيم سورة البقرة، فلم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وهنا انتبه أيضا، الفاتحة فيها دعاء عظيم، وخواتيم سورة البقرة فيها دعاء عظيم جدا، يسبق الدعاء في الفاتحة التوحيد والتعظيم لله والإخلاص، ويسبق الدعاء في خواتيم سورة البقرة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وأصول الإيمان العظيمة. وهذا الدعاء فيهما مستجاب، دعاء مستجاب. ولهذا في الفاتحة قال الله كما في الحديث الصحيح ولعبدي ما سأل، وفي الأدعية التي في خواتيم سورة البقرة، في خواتيم سورة البقرة قال الله عز وجل قد فعلت، استجاب، فهي دعوات مستجابة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، فهي دعوات مستجابات والأجر فيها عظيم. ولهذا قال المصنف هذا تنبيه من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على فضل الفاتحة وخواتيم البقرة، وخواتيم البقرة. أكرم الله هذا الملك أن يبشر نبيه بهما بعد أن نزل بهما جبريل في أوقاتهما، فجاء هذا الملك يحمل هذه البشارة العظيمة بالفضل العظيم لفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.